ما معنى الواحد إذا أطلق على الله؟ معنى الواحد أن الله لا شريك له في الألوهية، أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد. فلو لم يكن الله واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما، لكن العالم منتظم، فوجب أن الله واحد، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان للسماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا، أي ما كانتا تستمران على انتظام. وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، أي استيقظ بالليل، قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وليس المراد بوحدانية الله وحدانية العدد، لأن الجسم الواحد له أجزاء، بل المراد أنه لا مثيل ولا شبيه له سبحانه.